الأخير أبو عبيدة عامر ابن عبد الله ابن الجراح ابن هلال بن أهيب بن ضبه بن الحارث بن فهر بن مالك يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في فهر ابن مالك رضي الله عنه. أمه أم غن ابنت جابر بن عبد العزة بن عامر بن عميرة ابن وديع ابن الحارث ابن فهر بن مالك، فهي تجتمع معه في الحارث ابن فهر، فهو قرشي وأمه قرشية. أقيل في اسم أمه أميمة بنت غن، بدل كنية أم غن أنها أميمة بنت غن بن جابر ابن عبد العزة. يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في فهر بن مالك، أسلم قديما رضي الله عنه قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، ودخل معه في دار الأرقم التي قرب الصفا، كانوا يختفون فيها قد اتخذوها ملجأ يلجأون فيها حتى لا يؤذيهم المشركون. شهد بدرا والمشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من أهل بدر. شهد أيضا يوم أحد، يوم أحد حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على رأسه المغفر، فضربه بعض المشركين، ضرب المغفر وانهشم المغفر، ويسمى الخودة والبيضة، انهشمت البيضة على رأسه، ودخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، فهو الذي انتزعها، انتزع الحلقتين اللتين دخلتا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم من المغفر. لما انتزعها رضي الله عنه سقطت ثنيته، فحس نتفاه ما عابه ذلك، فقيل ما رؤي هتم قط احسن من هتم ابي عبيده. الهتم كسر في الثنايا. مناقبه رضي الله عنه شهيره، فهو احد السابقين الاولين، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم الامين. لما جاءه وفد نجران قالوا ارسل معنا امينا، فقال ارسلن معكم امينا حق امين، فارسل معهم ابا عبيده، وقال لكل امه امين، وامين هذه الامه ابو عبيده. لم يبقى له ولد، ذكر انه له من الولد يزيد وعمر، ولم يعقب، انقرض ولد ابي عبيده فلم يبق منهم احد. مات بطاعون امواس سنه 18، قبره بغور ابي سعد ابي قريه عنتا، عمره 58. صلى عليه معاذ رضي الله عنه، وقيل عمرو بن العاص، وما ذاك الا انه لما تولى عمر رضي الله عنه بعد موت ابي بكر عزل خالدا عن الاماره للجيش، وولى عليه ابا عبيده. ابو عبيده افضل لانه من المسلمين الاولين، فهو افضل من خالد الذي ما اسلم الى زمن الفتح، فلما ولاه احسن القياده وجاهد وفتح الحصون في سوريا، فتح دمشق وفتح ما فيها من الدور او من الاماكن كلها حتى اصبحت دار اسلام. هكذا. ثم ذكر ان عمر رضي الله عنه توجه الى الشام ومعه مجموعه من المهاجرين، فلما كان في اثناء الطريق قيل له ان الوباء قد وقع في الشام، يعني الطاعون، استشار من حوله فكلهم او اكثرهم قالوا ارجع، لا تذهب بهؤلاء الى ذلك المرض الذي هو الطاعون. ولما رجع قال له عثمان، قال له ابو عبيده، افرارا من قدر الله؟